خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه إلى القاعدة 23، وهي إرشادات القرآن على نوعين. نعم. القاعدة 23 إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا مناهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد العبد إلى استخراج أشياء نافعة من أصول معروفة وأن يعمل شكر استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم، وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. فإننا إذا فكرنا فيها ونضعنا حالنا وأوصافنا واعتظامنا لأي شيء خلوت ولأي شيء أفقدت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع أفادنا هذا التفكر فيها عالمين جليلين، أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظم والحكم البالغة وما له من النعم الواسعة والآيات المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به من عنده. وهذا النوع قد أكثر أهل العلم من الاستشهاد به، وكل عالم ومحقق قد ذكر منه توصل إليه ومن بلغه تدبيره وفهمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها كل الألباب وكل واد يسير بهدى القرآن بحسبه، وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. جل العلمين. وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها لنستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وجعلها طوع عمومنا وأعمالنا وسلطانا على استخراج جميع ما فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسهل لنا أرضنا وما ادخر فيها من بركات وكنوز ومعادن ومناف ومواد نافعة لنحرسها ونزرعها ونغرسها ونستخرج منها ما نتخذه لحاجاتنا المعيشية من الصناعات النافعة. فجميع كنون الصناعات على فطرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادنا وعناصرها ما فيه فوائد عظيمة للخلق، وقد تقدم لنا في القاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب بطلبها، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمقطوعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن الله نبه العباد أنه جعل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع بما الشرف إلا بالبحث والتدقيق والتجارب المتكررة والدراسات المناسبة لكل نوع منها، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. فقد أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر به العباد في كل زمان ومكان، وأنه هداية لجميع المصالح. نعم، هذه أيضا هذه القاعدة المباركة من قواعد تفسير القرآن الكريم، من القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها حال نظره في كتاب الله تبارك وتعالى، وألا يهمل هذه القاعدة حال النظر في كلام الله تبارك وتعالى، وهي أن إرشادات القرآن تنقسم إلى قسمين: القسم الأول إرشادات متعلقة بالأوامر والنواهي، يعني متعلقة بالأوامر والنواهي الشرعية ومتعلقة بالأخبار، وهذا أو هذه الأوامر وهذه النواهي أسرارها معروفة والحكمة من ورائها أيضا معروفة. فالله عز وجل مثلا أمرنا بالصلاة، الحكمة من الصلاة معروفة. أمرنا بصلة الأرحام، الحكمة بأمر الله عز وجل بصلة الأرحام أيضا معروفة معلومة. ونهى عن الربا لما فيه من المفاسد، فالنهي عن الربا فيه مفاسد. لما نقول ما هو الحكمة أو ما هي الحكمة في نهي الله عز وجل عن الربا مثلا، الحكمة واضحة معروفة، واضح معي. لماذا نهى الله عز وجل عن الزنا؟ أيضا الحكمة من وراء هذه معروفة. فالقسم الأول هو الخاص بالأوامر والنواهي، وهذا واضح يعني معلوم معروفة شرعا وعرفا، يعني يعرفها الناس جميعا ويعرفون الحكمة الكامنة وراء أغلب هذه الأحكام التشريعية، واضح معي؟ فكل حكم سواء كان أمرا بقسميه على الوجوب أو على الاستحباب، أو كان نهيا بقسميه على التحريم أو على الكراهة، إنما الحكم وراء أغلب هذه الأحكام ظاهرة ولا إشكال في ذلك. فهذا هو القسم الأول من أقسام أوامر القرآن وإرشاداته، لما يأمر بخير أو ينهى عن شر الحكمة واضحة، لا تأكل الربا مثلا. لماذا لا نأكل الربا؟ لأن الربا هو عامل من عوامل تقويض بنيان الدول وهدم المجتمعات، ووسيلة لامتصاص الناس بعضهم دماء بعض، ووسيلة لخلق الطبقية في المجتمع، ووسيلة لأن تتضخم ثروات أقوام على حساب الفقراء والمعوزين بلا جهد منهم، ووسيلة إلى القضاء على الفرض الحسن إلى غير ذلك، ووسيلة إلى الاستعمار إلى غير ما هنالك من الحكم والأسرار وراء تحريم الله عز وجل للربا، وكذلك الخمر، وكذلك الزنا، وكذلك القتل، وكذلك كل المعاصي. وعلى الجهة المعاكسة الأوامر، فكل أمر أمر به إنما أمر به لحكمة تعلم خلف أغلب الأحكام الشرعية، وقل وهذا قليل في الأحكام أو في أوامر الله ونواهيه أن تجد حكما أو أن تجد نهيا الحكمة وراءه غير ظاهرة، الحكمة وراءه غير ظاهرة. هذا قليل، وإن كان موجودا بالفعل في الأحكام الشرعية لكنه قليل. لكن لو جلسنا نفتش وراء كل أمر ونهي من حيث الناحية الشرعية استطعنا بسهولة أن نستنبط حكما وأسرارا وراء كل أمر أمر الله به ووراء كل نهي نهى الله عز وجل عنه بدون تكلف ولا عناء ولا مشقة. أما القسم الثاني من أقسام الإرشادات وهو إرشاد الله عز وجل لنا إلى استخراج الأشياء النافعة بعد النظر والتفكر والاستنباط، واقبلت بعد النظر والتفكر والاستنباط نستخرج الأشياء النافعة، وهذا من إرشادات القرآن العامة، من إرشادات القرآن العامة. نقف مع الإرشاد مثلا في آية أو في أخرى، والله يرشدنا أمرا عاما وإرشادا عاما، لو أمعنا وأنعمنا النظر في هذا الإرشاد أو في الآخر أو في غيره أو الثالث أو الرابع لوجدنا في هذا من الأسرار ما تجعل القرآن كتابا متجددا كل يوم. لما تستعمل هذه الاستكشافات وتستخرج أسرار هذه الآيات، هذا يجعل القرآن كتابا صالحا لكل زمان ومكان. فمثاله أو من هذه الأمثلة أن الله عز وجل أمرنا بالتفكر في الكون، أمرنا بالتفكر في الكون، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، فأمرنا أن نتفكر سبحانه في ملكوت السماوات والأرض وأن ننظر إلى ما في السماوات والأرض من آيات تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الآيات ظاهرة لنا بدون استنباط لنا إياها، أو سواء نحن الذين سعينا في إيجاد هذه الآيات. ومثاله الحديد مثلا الذي ينقب عنه في المناجم والجبال وفي بطون الأرض، أو الذهب أو الفضة. وقد أشار الله عز وجل إلى الإعجاز في الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فلو وقفنا مثلا مع هذه الآية الحديد ونظرنا إلى ما في هذا العنصر وما في هذا المعدن من فوائد، وأن الآيات التي أشارت وأمرتنا وأرشدتنا إلى التفكر إلى في ملكوت السماوات والأرض، أن المخترعات الحديثة التي تخترع والاكتشافات الحديثة التي نكتشفها إنما هي داخلة في هذه الأوامر لا معارضة لهذه الأوامر، وبيان أن الشرع لا يتعارض مع هذه الاكتشافات، وأن الله عز وجل يهيئ كرما منه وفضلا لأهل كل عصر من العصور من الاكتشافات العلمية ما يناسب أهله، من الاكتشافات العلمية ما يناسب أهله. وهذا أمر ملاحظ، هذا أمر ملاحظ، فإن المجتمع البشري في حالة تقدم تقني على مدار الأيام منذ وقع الإنسان هذه الأرض، والإنسان يوما بعد يوم إنما يزداد تقدما ويزداد كل يوم اكتشافا، سواء في المعادن المستخرجة من باطن الأرض، أو سواء في استعمال هذا الهواء الذي حولنا، أو سواء في الاكتشافات العلمية وما يشير إليه أهل العلم بباب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فهذا النوع، هذا النوع من العلوم التي أرشدنا الله عز وجل إليها، وهي التفكر في الكون من حولنا، وأن نستنبط من الكون آيات على وفق السنن الكونية التي بينها الله، نستنبط من خلالها ونتفكر في إخراج أنواع العلوم التي تستقيم بها حياتنا فقديما كان الناس يركبون الحمير والخيل والبغال، ثم قال الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. ففي هذه الآية إشارة إلى كل وسيلة يركبها العبد بحرا أو برا أو جوا، إشارة إلى أن هذا سيقع، مع ضميمة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت خليفات للشياطين، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. أما خليفات الشياطين فأن ينطلق الرجل بخليفات، خليفات يعني إبل يعني، بين يديه ويمر بالمنقطع في الطريق فلا يحمله، يعني راكب جمل ويسوق أمامه 20 أو 30 أو 100 جمل ويمر على ابن السبيل المنقطع الذي لا يجد دابة توصله فلا يتكلف ويحمله، مع أن ذلك ليس فيه مشقة، وهذه خليفات الشياطين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أو إبل هذا الرجل الذي أبى ورفض أن يحمل ابن السبيل المنقطع، أن كل دابة من هذه استقل ظهرها شيطان والعياذ بالله عقوبة لصاحبها. قال: وأما بيوت الشياطين فلم أرها، يعني قال بعض أهل العلم وبيوت الشياطين هي هذه السيارات كما قال بعض أهل العلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أريت أقواما من أمتي ينزلون على أبواب المساجد في بيوت مثل السرج، يعني كأنه سرج دابة جالس عليه لكنه مش دابة، يعني جلسة كجلسة البيت. أريت أقواما من أمتي ينزلون على أبواب المساجد في بيوت مثل السرج. والشيخ الألباني يقول إن هذا في إشارة إلى وجود السيارات. فلما نأخذ إرشادات القرآن مع الإشارات من السنة النبوية ونسعى ونكتشف ونبدأ نفكر في استخراج أنواع المنافع والعلوم التي تستقيم بها حياتنا، وأنه لا ينبغي لنا أن نقف أمام هذه الحقائق العلمية موقف الجمود كما يفعله أهل الجهل والحماقة، يقول ركوب الطائرات بدعة، والطائرات بدعة، والسيارات بدعة، والسفن بدعة، كل هذا بدعة، وإذا رأى إنسانا يأكل بالملعقة يقول هذا بدعة، وهكذا، أو استعمل مثلا كمبيوتر أو شيء من هذا يقول كل هذا بدع، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ما ينبغي لنا أن نقف أمام هذه الاكتشافات موقف الجمود وأن ننظر إليها ونحن نرى أهل العلم يستنبطون لها أدلة من القرآن وأنها داخلة في عمومات القرآن، لا يجوز لنا أن نقول بأن هذا لي لأعناق النصوص. فلو مثلا سألك رجل وقال: هل هذه الطائرة وردت في القرآن؟ نقول: نعم، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فخلق السيارة أو أرشد إلى خلقها وأرشد إلى خلق السفينة وأرشد إلى خلق الطائرة وأرشد إلى أو سيرشد إلى خلق أمور لم تكتشف بعد، كما هو الآن محل البحث العلمي، أنهم يحاولون الآن فكرة أن يسافر الإنسان عبر الزبزبة، لا طيارة ولا سيارة ولا باخرة، عند الجهاز كده زي المحمول تضبط الزبزبة على ضبط معين تحملك بنفسك وتطير بك في الهواء، وهذا محل دراسة قائم له عدة سنين، فقد يكون هذا، والله إذا يسر ذلك أيضا سيخلق أو سيرشد إلى غيره، ويظل القرآن متجددا يدل على كل حقيقة تكتشف في كل زمان وفي كل مكان. فلا نقف أمام هذه الاكتشافات ونقول إن هذا لا يجوز أو أن الدبابة بدعة والسيارة بدعة، لا، كل هذا جائز واستعماله مشروع، بل وكوننا نملك مصانع وعقولا تنتج هذا وتسخره لمنافع الناس، ذلك من القربة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي داخلة في قوله وأعد لهم من قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة تعد على في كل عصر بحسبه، في كل عصر بحسبه. فكذلك أيضا إرشادات القرآن في التفكر في الكون، الله يهيئ لكل عصر ما يناسب أهله. وأيضا وإن كنا نقول إنه لا ينبغي لنا أن نقف تجاه هذه المخترعات والمكتشفات موقف الجمود، ونقول بأن هذا لين لأعناق النصوص، ينبغي أيضا ألا نغالي، في المسألة، حتى يصل الأمر ببعضنا أنه ينظر إلى هذا القرآن المبارك على أنه كتاب كيمياء أو كتاب فيزياء أو إنه كتاب مجرد اختراعات وخلاص. لا، بل تكون النظرة نظرة وسطا متسقة لهذا القرآن، وأن نوقن دائما أن هذا القرآن إنما أنزله الله جل وعلا هداية للخلق، أولهم وآخرهم، وأن الله عز وجل أنزل فيه إلى بخصوص هذه المخترعات إشارات علمية، إشارات إلى استنباط ما أودعه الله من أسرار في هذا الكون، في أرضه وسمائه وفي جوف أرضه. هذه مجرد إشارات علمية، أما القرآن فيبقى القرآن كتاب هداية وكتاب نور وكتاب إرشاد لأهله إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نقف موقف الوسط، لا موقف الجمود مع هذه المخترعات، ولا موقف المنفتح انفتاحا كبيرا بحيث أنه يجهد عقله فيما لا طائل من ورائه في هذه المكتشفات، ويبدأ يسخر نصوص القرآن ويعامل القرآن على أنه كتاب من كتب البشر التي ترشد إلى هذه المخترعات. الشاهد من هذا أنه لا تعارض أبدا بين هذه الآيات الشرعية وبين هذه الآيات الكونية، ويعني لقد أحسن من قال من بعض أهل العلم قديما، هذا الكلام قبل 20 سنة أو أكثر، لما اخترع الشريط الكذب، قال إن الله عز وجل يجعل لكل عصر معجزة، ومعجزة هذا العصر الشريط، الشريط الكذاب الذي تسجل عليه صوت المتكلم فيسمع في أرجاء الدنيا، هذا أيام الشريط الكذب. اليوم صارت المخترعات سهلة، يمكن أن تتكلم الآن في مكانك ويسمعك أهل الكوكب كلهم، يسمعك أهل الأرض كلهم في مشارق الأرض ومغاربها. ولعل بعضكم رأى كم من محاضر يحاضر وكم من متكلم يتكلم، ثم تأتيه أسئلة من اليابان ومن أمريكا ومن شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، وهو جالس في قرية أو في نجع أو في مسجد صغير من مساجد القرى، وتأتيه الأسئلة ويتفاعل معه الناس في جميع أرجاء المعمورة. لا نقول بأن هذا محرم، لا تعارض بين آيات القرآن في هذا وبين المخترعات هذه التي يستدل بها العبد على ربه، وتكون سببا في إيصال العبد لله عز وجل. ولذلك كلما ازداد الإنسان من هذا من ذلك خبرة، ينبغي أن يزداد إيمانا، فمثلا لو نظرنا في علم الهيئة، علم الفلك، ونظرنا مثلا إلى قول ربنا جل وعلا في كتابه: فلا أقسم بالنجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، صح الآية كده ولا إيه؟ ولا أقسم بمواقع النجوم. طيب السؤال، لماذا لم يقسم ربنا بالنجوم ذاتها وأقسم بمواقعها؟ قال أهل العلم: لأن الإعجاز الأكبر ليس في النجوم ذاتها، إنما هو في مواقعها، فتبدأ تدخل بقى في هذا الباب، ويبدأ العلماء يقول لك: والله ده احنا ضوء الشمس أو الضوء سرعته في الثانية 300,000 ميل، الضوء يعني يقطع في الثانية الواحدة 300,000 ميل، يعني حوالي 450,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، يعني قررت 500,000 كيلو في الثانية. وضوء الشمس يصلنا بعد 8 دقائق من شروقه، يعني الشمس لما تشرق في السماء ضوءها يصل إلينا ونراها بعد 8 دقائق من إشراق الشمس أو من شروق الشمس. معنى هذا إيه؟ معناه أننا بيننا وبين الشمس مسافة 8 دقائق ضوئية، يعني 8 دقائق بسرعة الضوء، بسرعة الضوء يعني 8 دقائق، الدقيقة فيها 60 ثانية، والضوء يمشي في كل ثانية 450,000 كيلو متر، اضرب الرقم ده في ثواني الدقيقة ثم في عدد الدقائق يعطيك الرقم، يعطيك الرقم المعروف 93,000,000 ميل أو نحو ذلك بيننا وبين الشمس. يقوم يقول لك لا، ده احنا اكتشفنا نجم بعد الشمس، وأن بيننا وبين هذا النجم نصف ساعة ضوئية. يبقى المسافة اللي بيننا وبين النجم هذا كم؟ ابدأ على ضوء الحسبة دي اضرب رقم، ستجد في النهاية انه اعطاك رقم لا يقرأ اصلا، اعطاك رقما لا يقرأ، واحد كده ولا 7 ولا 9، وقدامها مجموعة اصفار الى ان تصل الى كبر من الغمر كده، واخد بالك؟ ما تدري اسم ايه الرقم ده، ما ندري. وبعدين يقول لك ده خلاص الكوكب ده نهاية العالم، بعد فترة يقول لك لا ده تم اكتشاف مش عارف ايه القمر اللي هم يسموه ايه، يوروبا، القمر اللي يسموه يوروبا، وهل تصبح فيه الحياة ولا لا تصبح؟ طب ايه المسافة اللي بينه وبين هذا؟ يقول لك ده المسافة اللي بينه وبين هذا القمر سنة ضوئية. بشوف المسافة دي وتبدأ الاكتشافات، حتى وصل الامر لبعض اكتشافات هؤلاء انهم قالوا ان من النجوم في السماء نجوما إذا طلعت فإن ضوءها يصلنا بعد 10 سنين ضوئية. يبقى المسافة اللي بينها شكلها إيه؟ بل وقالوا إن من النجوم نجوما إذا سطعت في السماء يصلنا ضوءها بعد 10 بلايين سنة ضوئية. يبقى أين تقع هذه أصلا؟ لما الإنسان يكتشف مثل هذا يزداد إيمانا ويزداد تسليما لهذا الرب، وهذا جزء من الكون، يعني هذا جزء، يعني النجوم هذه التي بيننا وبين بعضها 10 بلايين، والله يعلم قد يكون هناك أبعد من هذا، كل هذا يسبح في جو السماء، يسبح في جو السماء. كما هي سعة السماء وما سعة السماء التي فوقها وما سعة التي فوقها، وكل سماء هي أكبر سعة من التي تحتها، فكيف سعة هذا الكون؟ فالإنسان كلما اكتشف من هذا كلما ازداد تسليما، كلما ازداد تسليما لله تبارك وتعالى وإيمانا بعظمته. فالله عز وجل يهيئ لنا ويرشدنا في كل عصر إلى ما تستقيم به حياتنا من المكتشفات و المخترعات، والله عز وجل أشار إلى ذلك أيضا. مثال آخر، المسألة التي اكتشفت مثلا من قرابة 50-60 سنة على وجه المبالغة، مسألة التلقيح والتكاثر بين الذكور والإناث في كل جنس من أجناس الكائنات سواء كانت حيوانات أو نباتات. قال الله جل وعلا وهو يشير إلى هذا ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ذكر وأنثى. من كان يدري أن حتى في النبات ذكر وأنثى؟ من كان يدري هذا إلا بأرشاد الله تبارك وتعالى لنا؟ نبدأ ننظر في هذه الآية ونبدأ ندخل بقى في علم إيه؟ علم الوراثة، في علم الوراثة وأنواع التلقيح وأنواع التكاثر، التكاثر الجنسي، التكاثر اللاجنسي، واخد بالك؟ وارسلنا الرياح لواقح، ازاي لواقح؟ كيف تلقح؟ وكيف تحمل النطفه من الذكر الى الانثى؟ كيف هذا يتم؟ نبدا ندخل بقى في تناقل الايه؟ حبوب اللقاح عبر الهواء، واخد بالك؟ عبر الهواء، وان الهواء قد يرسل بالخير وقد يرسل بالعذاب، فقد يرسل الله ريحا عقيمة فيها العذاب ويرسل ريحا مباركة فيها الخير كما قال وجعلنا الرياح لواقح. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت علينا الريح أن نسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. إذن هذه الرياح أرسلها الله إما بعذاب وإما برحمة وخير كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها قالت كان الناس إذا رأوا الريح والغيمة استبشروا إلا رسول الله فكان يعرف في وجهه الكراهية. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الريح أو الغيمة يعني السحاب يعني استبشروا وأرى الكراهية في وجهك. فقال يا عائشة وما يؤمنني يعني وما يؤمنني أن يكون في هذه الريح أو السحاب خير أصلا إن قوما عذبوا بالريح ها إن قوما عذبوا بالريح وأما عاد فأولئك إيه بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فإن قوما عذبوا بالريح وإن قوما رأوا الغيمة فقالوا هذا عارض ممطرنا فكان الجواب عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالله يرسل هذه الرياح بالخير وبالعذاب. فدلنا الله في هذه الإشارة إلى البحث في هذا الباب والتكاثر وأنواعه ونحن كيف نصل إلى إحداث مثلا سلالات وتهجين النباتات وإيجاد سلالة جيدة من هذا تصلح مثلا لمجتمع معين في فترة معينة أو نعمل على توفير هذه الحاصلات طول أوقات السنة بدلا من أن تخرج في وقت دون وقت آخر وهكذا. يعني هذا كله أشار إليه القرآن. فالواجب علينا تجاه هذه الإرشادات أن نقف موقفا وسطا أن نقف موقفا وسطا بين نظرتين. النظرة الأولى نظرة جمود، النظرة الثانية نظرة إفراط. نظرة جمود فنظن أن كل ما ظهر من الحقائق العلمية أن هذا مخالف للقرآن ونبدأ نحذر الناس منه. وكان هذا طبعا كان مشهورا في أول وجود هذه الصحوة المباركة، تروح يقول لك الأصل الأكل بالملعقة بدع، وركوب السيارات بدع، وركوب مش عارف بدع، واخد بالك؟ وكان هذا من الجهل. والنظرة الأخرى نظرة إفراط، وهي أن ننظر إلى القرآن إنه مجرد كتاب اختراعات، إنه مجرد كتاب اختراعات، لا هو كتاب نور وهداية أنزله الله لهداية أول الخلق وآخرهم، ثم هو فيه إشارات. لو وفقنا لاستخراج ما أشار الله إليه كان ذلك فيه مزيد نفع لنا. فالمقصود من الآيات الشرعية والآيات الكونية هو تعبيد الناس لربهم وفق منهج رباني صحيح، وفق منهج فالمقصود قلنا من هذا من هذه الآيات الشرعية والكونية المقصود النهائي لها هو تعبيد الناس لربهم وتعبيد الناس لربهم جل وعلا. لكن تعبيد الناس لربهم وفق منهج رباني، وفق المنهج الرباني الذي يأخذ بأيدي الناس بطريقة صحيحة إلى باريهم وخالقهم سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. ولذلك يقول المصنف رحمه الله قال أفادنا هذا التفكر علمين جليلين وهما أن نستدل به على ما لله من صفات الكمال والعظمة. يبقى هذا أول مقصد. يبقى المقصود من هذه الإشارات الكونية إيه؟ أن نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة كقوله تبارك وتعالى ويتكلم عن أطوار الجنين قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة يعني مخلقة وغير مخلقة. كان العلماء قديما اللي هم علماء الشيعة يعني ينظرون للنطفة المخلقة وغير المخلقة إلى أن المرأة مثلا ممكن تحمل في توأم ويحصل تلقيح إما بيضتين أو بيضة فتنقسم ثم يموت أحد هذين الجنينين خلاص ما قدر الله له أن يخلق يعني أن يتم تخليقه وآذن للأخرى أن تخلق وأن ينزل وأن يعيش. مع المخترعات العلمية اكتشفوا أن مخلقة وغير مخلقة هذا وصف للنطفة الواحدة أو للمضغة الواحدة. مخلقة وغير مخلقة ده في المضغة الواحدة. ولذلك أنت لما تنظر في أطوار خلق الجنين ترى أن في بعض أطواره اللي هي طور المضغة تجد أن على طول المضغة عبارة عن عقد تشبه خرزات العمود الفقري سوداء. هذه الفقرات ليست فقرات عمود فقري أصلا، إنما الفقرات دي بعد فقرة من الحمل فقرة منها ستكون هي القلب، وفقرة منها ستكون هي الكبد، وفقرة منها ستكون هي المعدة، وفقرة ستكون هي الأمعاء، وفقرة تكون الأطراف. واخد بالك؟ فأذن الله لفقرة من هذه الفقرات فخلقت فكانت الرأس. يبقى هذه إيه؟ مخلقة. مخلق. ولسه الفقرة اللي هي هيخلق منها القلب لم تخلق فكانت الفقرة ايه؟ غير مخلقة. يبقى مخلقة وغير مخلقة ده وصف للمضغة الواحدة او للمضغة الواحدة. قال تعالى في قوله واتكلم عن الارحام قال وما تغيض الارحام وما تزداد. الغيض لغة هو النقص والزيادة معروف. الزيادة معروف. ممكن مثلا المرأة تشعر بحمل وبعدين تقول لك ده انت حامل في واحد، وفجأة مثلا تروح تعمل أشعة يقول لها انت حامل في واحد، ولما تولد اثنين. واخد بالك؟ وده بيحصل أحيانا. فممكن تحمل في واحد، ممكن تحمل في اثنين وفي ثلاثة. واخد بالك؟ وهذا بيحصل ويعيش. فده اسمه زيادة الرحم، زيادة الأرحام. فبالغيظ اللي هو ايه؟ النقص. يعني أحيانا تلقح البويضة إما بيضتين أو بيضة فتنفلق فتنقسم ثم يختفي واحد من دول. فين راح؟ وإيه سببه؟ وأين ذهب؟ وده اسمه غيظ الأرحام. فيه بحث موجود فيه لأحد دكاترة جامعة المنصورة لعل أذكر اسمه الآن، بحث رائع صراحة في هذه المسألة، اسمه غيظ الأرحام. اسمه غيظ الأرحام. هذه مسائل وأبواب، هذه مسائل وأبواب نحتاج ان احنا ننظر فيها لنزداد ايمانا، لنزداد ايمانا مع هذه المكتشفات. يبقى العلم الاول ان نستدل به على ما لله من صفات الكمال والعظمة، والجانب ده اللي هو الاستدلال على كمال الله وعظمته هو الجانب الذي ينحيه من عندهم غلو في الجانب المادي العلمي البحث. واخد بالك؟ لا دخل لهم في هذا الباب اصلا، بل هم يعني يسعون الى تسخير الكون. واخد بالك؟ لمجرد شهواتهم. والذي يجب ان نسخر الكون لمزيد الايمان بالله تبارك وتعالى من خلال النظرة الى هذا التناسق البارع العجيب. قال الله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. يبقى ينبغي ان احنا لا ننحي الجانب الايماني من وراء هذه المكتشفات، لا ننحي الجانب الايماني من وراء هذه المخترعات، انما نستدل بها على الله وتقربنا خطوة او خطوات الى الله جل وعلا. قال والعلم الثاني اننا لا نكون كالانعام كالبهائم كما هو حال هؤلاء المهرة البايعين في المكتشفات العصرية الذين بلغوا منها شأوا يذهل العقول ويبهرها، لكنهم في باب المعاملة من الله مع الله كالبهائم كالبهائم. فترى الواحد منهم فتت الذرة وفتت أجزاء الذرة، بل واخترع الصاروخ والطائرة، وفعل وفعل ما يبهر العقول ويدهشها، وتراه في آخر يومه يسجد لبوذا، يسجد لصنم صورته فرج رجل أو فرج امرأة، يسجد لفأر يعبده، يسجد لبقرة يعبدها، ويسجد لهذه الآلهة الباطلة المزعومة. لا، لا نكون كهؤلاء، إنما نستدل بهذه المخترعات على الذي وفق، على الذي دل، كما قالها البدوي قديما: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ كذلك نستدل، نستدل زي ما حصل أيام اختراع مسألة الاستنساخ والنعجة دلي والكلام اللي هم عملوها، بدلا من أن يرشد الناس بمثل هذا إلى الله جل وعلا، وإن كنا طبعا لا نقول بجواز الاستنساخ أصلا، تمام؟ يعني بدلا من أن يدل الناس على الله، طلع واحد فاجر لا دين يمنعه ولا خلق يمنعه، وكتب في الجرائد الرسمية أيامها: حدث أكبر من ميلاد المسيح. بلد حدث أكبر من ميلاد المسيح، يعني إحنا الآن عملنا اللي ربنا عرفش عمله، واخد بالك؟ عملنا اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يستطع عمله. لا، ما ينبغي أن نكون بهذا الغلو وهذا التطرف، بل نكون متناسقين بين الأوامر الشرعية والأوامر الكونية. قال تعالى، وقد أشرنا إليه في صدر الكلام: وأعد لهم من قوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يبقى القوة ما يتناسب مع كل زمان، قوة الحربية، قوة السلاح، قوة العدد، قوة في الزراعة، قوة في التجارة، قوة في الصناعة، قوة في الاقتصاد، أي قوة، كل ما يؤدي إلى قوة على أعداء الله وأعداء دينه ده سلاح جائز لنا أن نستعمله وأن نتخذه لكيد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذه القاعدة أن إرشادات القرآن نوعان، أن إرشادات القرآن نوعان: إرشادات تتعلق بالأوامر والنواهي، وهذه الحكمة منها معروفة، وهي الإرشادات الشرعية. والقسم الثاني إرشادات خفية، وهي إرشادات واسعة في هذا الكون. وينبغي أن نضبط هذا القسم الثاني بضابط الشرع، بضابط الشرع، لتحصل هداية الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فكلما اكتشفنا اكتشافا ينبغي أن نربط هذا بالآيات لنزل الناس أكثر على ربهم سبحانه وتعالى. زي ما كده تجد مثلا واحد يبحث في مسألة خطورة، مثلا يعني خطورة دم الحيض، وأن من الخطأ البالغ أن يجامع الرجل امرأته حال حيضه، ويقعد مثلا 10-15-20 سنة يحلل دم الحيض، وإيه اللي حصل اللي ممكن يحصل لو حصل الجماع أثناء فترة الحيض، عشان يصل في النهاية بعد 20 سنة وهو في باقي مناحي الحياة كالبهيمة، لكنه برع في هذا الجانب، يصل في النهاية إلى حقيقة ممكن نعبر عنها في كلمتين، ويسألونك عن المحيض يقول هو إيه أذ، وتنتهي المسألة. ولما يفاجئ ان بعد 20 سنة ان البحث بتاعه ده يبنه يشرب ميته، وان القرآن انما ارشد في كلمة، كلمة في آية قل هو هذا، وان هذا يطيش ببحثه كله فيدخل في الاسلام، يدخل في الاسلام. ينبغي ان احنا ندل الناس بمثل هذا على ربهم، ونضبط هذه المخترعات بضابط الشرع. كل ما يظهر مخترع نربط الناس بالله ونجيب وجه الإعجاز العلمي فيه، واخد بالك معي؟ فهذا القرآن كتاب هداية لكل عصر، لأن الذي أنزله هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى. فلو عملنا بما في القرآن والتفتنا إلى ما فيه من الإشارات وجدناه كتابا منسجما غاية الانسجام، ووجدنا الانسجام الكامل بين آياته الشرعية وبين آيات الله الكونية في الكون، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق هذا الكون، فهناك تناسق وتناغم عجيب بين الآيات الشرعية وبين الآيات الكونية. ولذلك يقول الله جل وعلا في آل فرعون لما عصوا قال فأرسلنا عليهم إيه؟ الجراد والقمل والضفادع آيات آيات مفصلة. طب هو الجراد والضفادع والأشياء دي آيات شرعية ولا كونية؟ كونية، آيات كونية، آيات كونية. فالعلماء يقول لك إيه؟ يقول لك أن من خالف الأمر الشرعي عوقب بالأمر الكوني، تنزل بقى المصائب والكوارث. الذي يخالف الأمر الشرعي يعاقب بالأمر الكوني، واخد بالك؟ تجي له عقوبة كونية، أعاصير، زلازل، براكين، أي بلاء من هذا البلاء. فيرسل الله هذه الآيات، فدل ذلك على الانسجام والتناغم الكامل بين الآيات الشرعية وبين الآيات الكونية، وأن الناس إذا أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى رفع ذلك عنهم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما جميلا في مسألة أكل الميتة، في مسألة أكل الميتة، يقول إن الإنسان لو أكل الميتة بغير حاجة إلى أكلها يتضرر وقد يموت، وقد يموت لأنها مؤذية ولا يجوز أكلها. ثم يقول ولكن لو أكلها الإنسان على وجه الاضطرار فإن الله جل وعلا يحول ما فيها من الأذى إلى مادة نافعة. طيب مادة نافعة إزاي بتحصل؟ ماشي الكلام ده إحنا كلام نظر كده، إحنا مؤمنين به، مؤمنين به إنه واقع فعلا حاصل وأن الله يحولها إذا أكلت في عدم الحاجة أنها مضرة، ويحولها إذا أكلت في عند الحاجة أنها نافعة. لكن إيه العملية الفسيولوجية اللي بتحصل عشان جعلتها في المرة الأولى ضارة وفي المرة الثانية نافعة؟ يقول لك لأن الجسم لما بيكون جائع أو في حاجة بيفرز هرمونات معينة بتتفاعل مع ما في الميتة فتخلق مادة ضارة للإنسان، فإذا كان في حاجة إلى أكل هذا فإن هذا الهرمون مثلا لا يفرز، لا يفرز، تمام، وإنما يفرز هرمون غيره فيقوم بالقضاء على المادة الضارة في الميتة فيأكلها الإنسان ولا يتضر. واخد بالك؟ مين سؤال؟ نكتشف إيه السر وراء هذا؟ ما هو السر وراء إنه يتضرر ما فيها في الأولى ولا يتضرر في الثانية؟ نبدأ نبحث في هذا لنستدل على ربنا تبارك وتعالى، لأن الله الذي جعل هذه الآيات الكونية وأودع هذه الآيات الكون هو الذي أنزل الآيات الشرعية، فلا تعارض أبدا أبدا بين مخترع حديث إذا كان مخترعا صحيحا وبين آيات الله الشرعية، أبدا ليس هناك تعارض بين هذه وبين تلك. فينبغي أن نقف موقف الوسط مع هذه المخترعات، لا نقف موقف الجمود ولا نقف موقف التطرف والغلو، بل القرآن كتاب هداية وأرشد إلى هذا، فنأخذ من هذا ما يكون مرشدا لنا في مزيد القرب على الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاستنباط ما في القرآن والسنة من خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.